أمام الآخرين حزنت واستقمت، فإن خلا المكان هل أنت تبقى أنت؟ في السر والخفاء كم فيك من وجل؟ هل تحفظ الحياء؟ هل تحسن الخجل؟ إن غابت العيون لا تنسى عين الله، فإنه يراك إن لم تكن ترى. إن غابت العيون لا تنسى عين الله، فإنه يراك إن لم تكن ترى.